حنا اتباع الهاشم السيد المختار، طه حبيب الله الواحد القهار. حنا اتباع ابي بكر وعمر وجعفر الطيار، حنا اتباع حسن وحسين عثمان وعلي الكرار، حنا اتباع ابن عوف طلحة وزبير وضرار، وحنا أتباع سعد وسعيد وأتباع عامر وعمار، وحنا أتباع الكل ولي من أولياء الجبار، حنا أتباع العبدر بكل عز وفخار. وكلنا قمار حنا ورود وزهار، حنا كلنا قمار حنا. تبي تعرف حنا منو؟ راح اعرفك نهجنا واختصر اختصار، بس انت سجل عزنا واحفظ الاخبار. شعب يرفض الذل ويرفض العار، حنا شعب كله عزم حزم وإصرار، حنا شعب انثار قائدهم على عداثار، حنا جبال شامخات ما هز أعصار. حنا أسود بالوغى يوم الوغى اندار، وبشجاعتنا حكاية ينكتب فيها أشعار، وحنا شعب نشتاق للجنة ونكره النار، حنا عشاق الشهادة حنا نعشق الانتصار. حنا شعب بالإحسان والخير والمعروف أمار، حنا ثمار طيبات من أحلى الثمار، بالعقيدة أشعرية نقول وصوتنا هالدار، ربي تنزه عن مكان وعن تحيز وانحصار. الله تعالى خلق المكان، فقبل خلق المكان كان بلا مكان، والله تعالى لا يتغير، فبعد خلق المكان لا زال تعالى بلا مكان. كل أقمار حنا ورود وزهار حنا، كل أقمار حنا ورود وزهار حنا. الله لا يشبه شيئا من المخلوقات، لا يشبه الإنسان ولا الملائكة ولا الضوء ولا الظلام. الله لا يتصف بصفات البشر، فلا يتصف بالقيام ولا بالجلوس ولا بالحركة ولا بالسكون ولا بالاتصال ولا بالانفصال، وليس في جهة فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، ليس في جهة من الجهات ولا في كل الجهات أبدا. نحن نحبكم لإسلامكم، لغيرتكم على الإسلام، ونحبكم لأن شيخنا أحبكم، فنحن نحب من أحب شيخنا ونحب من أحبه شيخنا. فلما أنكم أحببتم شيخنا وهو شيخكم وأحبكم شيخنا نحن أحببناكم. كلك ما رحنا ورود وزهار حنا، كلك ما رحنا ورود وزهار حنا، حنا ثوابت بينات والزمن دوار، حنا شعب بالنهج ما علينا غبار، حنا بمشاريع الهدى والخير عمار، حنا ثمار طيبات من أحلى الثمار. حنا عطور فايحات نعطر ديار، حنا أحلى للنظر نورود وزهار، حنا نجوم ساطعات ليل ونهار، حنا أنيس بالدجى ذولا مشاريع العصر نورهم يبهر بهار، بالمختصر بغية الطالب وبعقيدتهم إظهار، ذولا رجال العبدري نهجهم نهج الأخيار، حنا نقدم لك نصيحة وانت عاقل وتختار، كون من السواد الأعظم واترك عصبة الأشرار، واثبت على التوحيد إش ما دهاك وصار، واختم بالصلاة مني على طه سيد الأبرار، من لجله تشد رحال وتحلى لجله الأسفار، ما سلم عليهم حب وصلى وكرر تكرار، وما زاد بالمدح مداح وما علا طير وطار، وما ظل بالحجرة الشريفة قبر صاحبه بالغار، وما ظل قبر العبدري من كل عاشق ينزار.